بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فكما وعدنا سيكون إن شاء الله لقاؤنا في مسائل الحج، وقد رأى الإخوان أن يكون من المصلحة أن تكون القراءة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم جمع وتأليف وتصنيف العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله. والكتاب له أصل وله مختصر، ويكون إن شاء الله قراءتنا في الأصل، وإذا لم تكن موجودة فيمكن أن تصور. فهل هناك اتفاق على هذا أو لا؟ لا، وقفنا عن صفة الغسل إن شاء الله. فهل هناك اتفاق على هذا المبدأ وإلا لا؟ لأنها حديث كلها جمع حديث، ودخلت فيها الفوائد التي اختارها الشيخ، وهي فوائد أخذها من مجمل كلام الفقهاء رحمهم الله. وإذا كان هناك على هذه الرسالة من استشكالات فالرجوع إلى أهل العلم من السابقين من المحدثين والفقهاء، لأن نحن لا نأخذ كلام الشيخ على أنه مسلم، أي لا تقرأ هذه الرسالة على أنه لا يوجد فيها استشكالات أو تعقيبات من أهل العلم الذين قرأوا هذه الرسالة. المراد هو أن يكون البحث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا ينبغي أن تكون دراستنا في محيط السنة، في محيط القرآن، لأنه لا خير إلا فيها، لا خير إلا في دليل من كتاب أو من سنة. نعم، إذن متفقين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الطمعة الثانية لكتابنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه. عزمنا على إعادة طبعه بعد أن عزت نسخه وكثر الطلب عليه من كثير من البلاد الإسلامية، فأعدت النظر فيه وزدت في متنه بعض الجمل التي استدركتها من بعض المصادر الحديثية التي لم تكن قد طبعت من قبل، أو كانت نسخها عزيزة مثل موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان والمنتقى لابن الجارود وطبقات ابن سعد وبعض المخطوطات، بيد أني أضفت إليه تعليقات كثيرة وتضمنت فوائد جمة أغلبها في بيان بعض المناسك كانت قد فاتتني أو لم يتيسر لي جمعها في طبعته السابقة. ثم ذيلته بذيل ذكرت فيه قسما كبيرا من البدع التي يقع فيها بعض الحجاج منذ عزمهم على السفر حتى رجوعهم إلى أهلهم، وأدخلت فيه بدع زيارة المسجد النبوي وبيت المقدس لأن كثيرا من الحجاج يجمعون بين الحج والسفر إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وذلك أمر مشروع مرغوب فيه وإن كان مطلقا غير مقيد بالحج، فيشرع مع الحج قبله أو بعده وبدونه. وعندي بعض النصائح أريد أن أقدمها إلى القراء الكرام والحجاج إلى بيت الله الحرام، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بها ويكتب لي أجر الدال على الخير بإذنه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ومما لا ريب فيه أن باب النصيحة واسع جدا، ولذلك فإني سأنتقي منه ما أعلم أن كثيرا من الحجاج في جهل به أو إهمال له، أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به فإنه خير مسؤول. أولا، إن كثيرا من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أبدا أنهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله تعالى من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة. وكذا تراهم يحجون ويفرغون منه ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج، وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملا إن لم نقل ليس مقبولا. ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر هذا وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق والمعاصي، فإن الله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخرجه الشيخان. والرفث هو الجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز الله بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج، فمن هؤلاء الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه يقول: وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه منذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه. واحتج بالآية السابقة فراجعه في كتابه المحلى فإنه مهم. على كل حال، هذا الكلام معلوم أنه لا يسلم لابن حزم رحمه الله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم الآيات أيضا آيات البقرة دلت على أنه إذا تعمد الإنسان شيئا من المحظورات فإنه يجبره الجبران، فهذا دليل على أنه إذا وقعت المعصية العامة والخاصة في الحج فإن ذلك لا يؤثر. وهذا من ابن حزم رحمه الله إنما هو من باب تعظيم النصوص. نعم. ومما سبق يتبين أن المعصية من الحاج إما أن تفسد عليه حجه على قول ابن حزم، وإما أن يأثم بها، ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج، بل هو أخطر بكثير، فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه، كما صرح بذلك الحديث المتقدم. فبذلك يكون كما لو خسر حجته لأنه لم يحصل على الثمرة منها، وهي مغفرة الله تعالى، فالله المستعان. وإذا تبين هذا فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقا بأن عليهم الإقلاع عنها ذلك لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم وتقليدهم لآبائهم. الشرك بالله عز وجل، فإن من أكبر المصائب التي يصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو أكبر الكبائر، ومن صفته أنه يحبط الأعمال. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فقد رأينا كثيرا من الحجاج يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون دعاء الله والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء والصالحين، ويحلفون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل. الله عز وجل يقول: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه المسألة، وإنما هو التذكير فقط. فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك ويغيرون اسمه فيسمونه توسلا وتشفعا وواسطة. أليست هذه الوساطة هي التي ادعاها المشركون من قبل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى؟ قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيا أيها الحاج، قبل أن تعزم على الحج يجب عليك وجوبا عينيا أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك، وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما ضل، والله المستعان. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن أعظم المسائل التي يقوم عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة هي توحيد الله جل وعلا. قوله رحمه الله: فإنها من أكبر المصائب، المراد بيانية ليست تبعيضية، إنما بيان لحقيقة عظيمة، وهي حقيقة السعادة وحقيقة الشقاوة. حقيقة السعادة هي في تحقيق التوحيد لله جل وعلا، فإنه ما شرع الحج إلا لتعظيم توحيد الله جل وعلا. نعم، عفى الله عنك. ثانيا: التزين بحلق اللحية، وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعا بين المسلمين في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم ونقلهم هذه المعصية إليها وتقليد المسلمين لهم فيها مع نهيه صلى الله عليه وسلم إياهم عن ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه الشيخان. وفي حديث آخر: وخالفوا أهل الكتاب. وفي هذه القبيحة عدة مخالفات: الأولى مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء، الثانية التشبه بالكفار، الثالثة تغيير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الرابعة التشبه بالنساء، وقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وانظر تفصيل هذا الإجمال في كتابنا آداب الزفاف في السنة المطهرة. وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم، فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقوا لحاهم التي أمرهم صلى الله عليه وسلم بإعفائها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. ثالثا: هذا من شؤم اتباع كلام الناس بدون التقيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عفى الله. ثالثا: تقدم الرجال بالذهب. لقد رأينا كثيرا من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب، ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع، بعضهم لا يعلمون تحريمه، ولذلك كان يسارع إلى نزعه بعد أن نذكر له شيئا من النصوص المحرمة كحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. رواه مسلم. وبعضهم على علم بالتحريم ولكنه متبع لهواه، فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله. وبعضهم يعترف بالتحريم ولكن يعتذر بعذر هو كما يقال أقبح من ذنب، فيقول إنه خاتم الخطبة ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين مخالفة نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح كما تقدم. خطبة لخطبة النساء والخطبة لخطبة الرجال، يعني خطبة التي تكون يوم الجمعة وتكون في المجالس ونحوها تسمى خطبة. نعم. وبعضهم يعترف بالتحريم ولكن يعتذر بعذر كما يقال أقبح من ذم، فيقول إنه خاتم الخطبة ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين مخالفة نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح كما تقدم، وتشبهه بالكفار، لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفا عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر، ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى. وقد فصلت القول في هذه المسألة في آداب الزفاف أيضا، وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور، فراجع صفحة 139 فإنه مهم جدا. ثانيا، أعد الكلام. وقد فصلت القول في هذه المسألة في آداب الزفاف أيضا، وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور. على كل حال، هذه من المسائل التي خالف الشيخ فيها جمهور أهل العلم، وله سابق في هذا، ولكن الصواب هو مع قول الجمهور لأن الأدلة معه. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم، عفو الله عنك. وقد فصلت القول في هذه المسألة في آداب الزفاف أيضا، وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور. ثانيا، ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج، ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وإنما قلت يكون مقبولا مبرورا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في حديث آخر أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. قد سبق معنا أن قلنا أن المبرور هو ما اتصف فيه الوصفان الشرطان الأساسيان، أن يكون على خالصا لوجه الله جل وعلا، وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلزم من هذا أن يكون الحج قد تلبس صاحبه بطاعة الله، طاعة العامة والطاعة الخاصة في مناسك الحج، فهذا هو الحج المقبول المبرور. ولا يتم هذا إلا بفهم الحج على ضوء كتاب الله جل وعلا، كما في آيات سورة الحج، كما في آيات سورة البقرة، وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أجملها وبينها وفصلها جابر رضي الله عنه. وأما تتبع الرخص، تتبع الفتاوى التي مستندها كلام الفقهاء فقط بدون دليل، مع ظهور مخالفتها للدليل، هذا أمر مردود على صاحبه، مع الاحترام والتوقير والتبجيل لأهل العلم. فمن أراد أن يحج فعليه الاهتداء والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أعظم مقاصد الحج، لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. ما قال هذا إلا وما بين بيانا فعليا وأكده بيانا قوليا إلا لوجوب الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن يكون عند طالب العلم قاعدة في الحج وفي غيره أيضا، أن خاصة الحج، أن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فإنه واجب حتى يأتي الدليل على خلاف هذا، لأنه فعل وقال: خذوا عني مناسككم. نعم. وإنما قلت على ضوء الكتاب والسنة لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف مع الأسف ما وقع في سائر العبادات من ذلك مثلا هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد على ثلاثة مذاهب. والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره، بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجود كل حال كلام الشيخ مع الأسف قد يشكل، لكن الاختلاف من حيث هو شر، أما وقوعه فهو رحمة، أما الحديث فهو ضعيف، بعضهم يقول موضوع، لكن هو رحمة من جهة وهو شر من جهة. رحمة من جهة كما حصل للصحابة رضي الله عنه، لا يصلي إن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا في تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلكم مصيب، لأن كل منهم اتجه إلى فهم الدلالة التي في ملفوظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث هو شر فهو قصد الاختلاف لذاته لا للاتجاه إلى السنة والأخذ من أخذ الأحكام منها، فأوجب حينئذ هذا الاتجاه الاختلاف، فهذا خير وهذا حسن. فالشيخ ينصرف قوله في التأسف إلى ما يتعلق بجهة الشر. وأيضا من تعلقات الشر في الاختلاف أن يكون موجبا للاختلاف الحقيقي بين المسلمين، أن تناصب العداوة لمن خالفك في قول فقهي، أن تتخذ من هذا الاختلاف مصدرا للعداوة الدينية، فهذا خطأ. وهذا الذي يحمل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه لما اختلف مع عثمان قال الخلاف شر، فكل قول يحمل على جهته فتستقيم حينئذ الأدلة بهذا. نعم. والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره، بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه الهدي منهم ابن حزم وابن القيم تبعا لابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف. القول بالوجوب هنا محل نظر، أما أن يقال بأنه أفضل الأنساك فهذا نعم، أما القول بوجوبه فهذا محل نظر، وأظن أننا ذكرنا هذا في شرح بلوغ المراهم. نعم. وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب المحلى وزاد المعاد وغيرهما، ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل، وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب. فأقول لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم، وليس تقليد الآباء أو المذهب، هذه حقيقة ولدت على المسلمين شرا كثيرا، أن يتبع أن يقلد. التقليد في عرف الأصوليين هو قبول قول الغير بلا حجة شرعية من كتاب أو سنة أو قول صحابة، إجماع صحابة أو قول صحابة واشتهر، وهذه هي البلية التي أصابت هذه الأمة بعد القرون المفضلة، أصبحوا يعظمون المشايخ يعظمون المذاهب، فتجد أن الصحيح وأن هو ما ذهب إليه المذهب وما أفتى به العالم الفلاني، وأن ما خلافه هو الباطل، وهذا هو البلية التي ابتليت بها هذه الأمة، وهي التي يتجه إليها قولنا الخلاف أو الاختلاف شر، لأنه إنما قلنا الاختلاف شر، أو من قال الاختلاف شر نظر إلى ثمرات الاختلاف التي وقعت، وهي الاختلافات الفقهية. وفرق بين الاختلافات الفقهية الناشئة عن اجتهاد فقهي، وفرق بين الاختلافات الفقهية الناشئة عن فهم الدليل. ولهذا كل عصر تجد أن هذا التقليد لا يزال ساري في الأمة، فلا بد لطلاب العلم أن يحيوا في المسلمين اتباع السنة وتعظيم السنة. ليس تعظيم السنة أن يتجه الإنسان إلى الأقوال المزخرفة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، التعظيم والاتباع إنما هو بشيء وقر في القلب. ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة وصوم، بل بشيء وقر في القلب. فالتوقير الذي يكون للسنة تظهر آثاره في الأفعال، تظهر آثاره في الأقوال، تظهر آثاره في التأليفات وفي التصانيف، وتظهر آثاره في الطلاب أيضا. فلهذا ينبغي علينا جميعا كطلبة علم أن نوجه الناس دائما إلى اتباع السنة وإلى الاهتداء بها، إلى ترك الأمر هل هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا سنة أو هذا كذا، إنما إذا هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل. لو وجهنا الناس إلى هذا المنهج ومع النظر إلى ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لحصل للمسلمين خيرا كثيرا. انظر إلى مؤلف هذا الكتاب عالم فذ، ماذا خرج على يديه من الخير العظيم. ما السبب؟ السبب هو اتجاهه إلى السنة، وشيء وقر في قلبه تعظيم السنة، فكان من ذلك من جرائه خيرا كثيرا. هكذا مثل سماحة الشيخ، نحن نتكلم عن هؤلاء ليس لأنهم لم يسبقهم أحد، بل سبقهم أفضل منهم، إنما خاصة في هذا العصر الذي أصبح المتمسك في السنة كالقابض على الجمر. تجد من يتجه إلى أقوال فقهية محضة، أو يتجه من يتجه إلى التحزب إلى مذاهب معينة، إلى حزب معين يوالي عليه ويباري عليه ويعادي عليه، وما عداه فهو عنده هو العدو. هذه حقيقة بلية عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين. نعم، عفى الله عنك. ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل، وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب. فأقول لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة، وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها. التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة عند على الراجح، وعند جمهور 10 أيام من ذي الحجة، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم متمتعا بها إلى الحج. فإذا جاء في اليوم الثامن بعد أن يفرغ من عمرته ويحل منها يدخل في الحج في اليوم الثامن، هذا هو التمتع. من شرطه الأساسي أن تكون العمرة وقع إحرامها في أشهر الحج. التمتع أن يأتي بهما جميعا ويمكث على إحرامه ولا يحل حتى يأتي بأسباب التحليل في يوم الحج، أو أن يحرم أو أن يدخل العمرة عليها كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أي أن يحرم بالتمتع ثم يأتي له عذر من الأعذار فيدخل العمرة على الحج. وأما الإفراد فهو أن يفرد بالحج مفردا ويبقى على إحرامه حتى يحل من في يوم النحر. نعم، بعد أن يطوف طواف الإفاضة. نعم. وكذلك كان أصحاب موسى يأتي بالتحلل الأول حينئذ يحل له أو يكون له التحلل. إذن هناك فروق بينهما من جهة التحلل، أن القارن والمفرد لا يتحلل أو لا يتحللان إلا في يوم النحر بعد التحلل الأول الذي يحل لهم كل شيء كان محرم عليهم إلا النساء وطئا ومقدمات. نعم. وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. الحديث رواه مسلم. وكان هذا التخير في أول إحرامهم عند الشجرة كما في رواية لأحمد في الحليفة في الميقات، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة خيرهم هذا التخير، وهذا التخير باقي إلى يوم القيامة. نعم. وكان هذا التخير في أول إحرامهم عند الشجرة كما في رواية لأحمد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على هذا التخير، بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به. ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الأفضلية، يعني أنه أصبح التشريع للأمة أن يأتوا بالتمتع أو الإفراد أو القران. أما مسألة التفضيل هذه مسألة أخرى. نعم. بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به، وذلك في مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة، فمن ذلك حينما وصلوا إلى سرف وهو موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على نحو 10 أميال، فقالت عائشة في رواية عنها: فنزلنا سرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه ممن لم يكن معه هدي. الحديث متفق عليه والزيادة لمسلم. ومن ذلك لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى وهو موضع قريب من مكة وبات بها، فلما صلى الصبح قال لهم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا هو الذي أوجب لأهل العلم الاستشكال، لما قال: من كان منكم أحدى فليجعلها عمرة، ومن لم يكن فلا. أخذوا من هذا الوجوب في من كان معه القران كما أسلف الشيخ، ولكن هذا لا يدل على المقصود الذي اتجهوا إليه كما هو ظاهر في الأحاديث الأخرى. نعم. ولكن رأيناه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية، بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب، فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل. فقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحلل. الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه بلفظ: فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه كما يأتي. قلت: فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة تبين له بيانا لا يشوبه ريب أن التخير الوارد فيها إنما كان منه صلى الله عليه وسلم لإعداد النفوس، إنما كان منه صلى الله عليه وسلم لإعداد النفوس وتهيئتها لتقبل حكما جديد لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة، ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لا سيما وقد كانوا في الجاهلية كما هو ثابت في الصحيحين يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. وهذا الرأي وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطله باعتماره صلى الله عليه وسلم 3 مرات في 3 سنوات كلها كلها في شهر ذي القعدة، فهذا وحده وإن كان كافيا في إبطال تلك البدعة الجاهلية فإنه ولا قرينة هنا، بل ولا يكفي والله أعلم لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد. فلذلك مهد له صلى الله عليه وسلم بتخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل لهم، ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم. هذه القضية التي يختلف مع الشيخ فيها، هل الأمر جازم أو ليس بجازم؟ نعم. فإذا عرفنا الاختلاف مع الشيخ رحمه الله كاختلاف الصحابة رضي الله عنهم الذي سمعنا، فإن الأحاديث تدل دلالة واضحة على التخيير بين هذه الأمور 3 بدون إيجاب كما لما ذهب إليه الشيخ مختارا لقول ابن عباس رضي الله عنه. فإذا عرفنا ذلك فهذا الأمر للوجوب قطعا، ويدل على ذلك الأمور الآتية: الأول أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا، بل والقرينة هنا تؤكده وهي الأمر التالي، وهو الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم تعاظم ذلك عندهم كما تقدم آنفا، ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه. ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم من قبل 3 مرات أمر تخيير ومع ذلك لم يتعاظموه، فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود. هذه القاعدة ليست على إطلاق، قد تعاظموا أشياء وبالاتفاق ليست بواجبة، فإنما هذه قرينة على الوجوب، أما أنها دليل صريح على الوجوب فهذا محل نظر. نعم. الثالث أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. رواه مسلم والبيهقي وأحمد. ففي غضبه صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن أمره كان للوجوب، لا سيما وأن غضبه صلى الله عليه وسلم إنما كان لترددهم لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر، وحاشاهم من ذلك، ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه هدي كما يأتي. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجبا هل يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بالغضب بدون الإنكار؟ نعم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الفسخ الذي أمره به. نحن نقرأ تأدبا مع علمائنا، نستشكل استشكالات فقط، ومن أراد أن يأتي إلى مخالفة قول ذكره الشيخ هنا فليرجع لكلام أهل العلم، وإنما نحن نستشكل استشكالات علمية ترد على كلام الشيخ فقط. نعم. الله. إلا إن ظهر قول خاطئ بدلالة السنة الصريح فهذا حينئذ الحق أحب إلينا من كما قال ابن تيمية ابن القيم: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. وردت عن بعض العلماء أيضا. نعم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال. هذا محل أيضا نظر، هل المقصود الفسخ لعدم القراءة لعدم الهدي، أو المراد الفسخ من القران إلى التمتع؟ يعني هل الفسخ منظور إليه بوجود الهدي أو ليس بمعه الهدي؟ هذا هو الأمر، أي هل قوله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد، هل هو منصب على التمتع ذاته أو على التمتع لمن كان لمن لم يكن معه الهدي؟ يعني نحن نفهم من هذا أنه للفسخ، وأن القارن يجوز له الفسخ إلى التمتع لأن التمتع أفضل، إلا لمن كان معه الهدي فالأفضل البقاء على القراءة. فالقضية التي نختلف نحن وأنتم لا تستدلون بها علينا في فهم الدلالة، يعني المختلف فيه لا يحتج به على المتفق المختلف فيه لا يحتج به على المختلف فيه. فهم هذا المراد ولا لا؟ يعني قول سراقة عمرتنا هذه أي فسخنا هذا لعامنا، نحن فهمنا من هذا هو وجود التمتع إلى يوم القيامة بغض النظر عمن ساق الهدي أو لم يسق. أما الشيخ القول الذي اختاره الشيخ فهو نظر إلى الفسخ بشريطة ألا يكون معه هدي. نعم. إذا انتهينا جزاك الله خير. المراد بالسوق حفظك الله أن يسوقه من بلده، هذا هو الذي نفهمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، السوق من الحل إلى الحرم. لكن من سلم لبنك هناك، فحينئذ هذا البنك إن كان يسوق معه يجيب معه الهدي من خارج المملكة إلى المملكة فهذا توكيل في السوق، ولكن أيضا في هذا نظر. السوق سوق الهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التقليد والإشعار غير ظاهرة فيما يحصل الآن، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. عفى الله عنك. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد كما يأتي، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد. فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ، وأن هذا الحكم ليس خاصا بالصحابة كما يظن البعض، بل هو مستمر إلى الأبد. خامسا إذن بس بدون شرط، الشرط الذي اشترطوه بدون الشرط وليس على سبيل الوجوب. نعم نكتفي بهذا. إذن إن شاء الله غدا لعل الكتاب يكون موجود حتى تحصل الفائدة أكثر. وعن صلى الله جل وعلا التوفيق لما يحبه ويرضاه.